نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يسدد ويلهمنا الرشاد والسداد إنه سميع مجيب. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول في سؤاله: أستخدم التصاميم لنشر الدعوة وأكتب عليها اسمي، فهل ذلك ينقص من أجري؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من أخينا فيما يتعلق باستخدام التصاميم نشر الدعوة وأن يكتب اسمه عليها إلى آخره. أولا هذا أحسب أنه سؤال مهم، وبخاصة أيضا أن يعني خاصة في سأتي على هذا إن شاء الله فيما يتعلق بوضع الاسم إلى آخره. أولا هو يقول: هل التصاميم نشر الدعوة وكتابة الاسم هل ينقص من الأجر؟ كما قلت مسألة مهمة، لأن خاصة وأنا أحب الحقيقة أن أوجه كلمة لنفسي ولإخواني ولمن تبلغ هذه الدعوة فيما يتعلق بي، وخاصة الدعاء أقصد أقصص دعاء وطلبة العلم، فيما يتعلق أنهم بعض الدعاء المحاضرين يعني توجهت بعض الجهات أنها تضع ملصقات إعلانية وتضع فيها صور الدعاء وصور الخطباء، وأنا أحسب أن هذا يحتاج إلى نظر. ولهذا الشيخ السائل جزاه الله خيرا واضح أنه من المهتمين في هذا الشأن، يقول: وأكتب عليها اسمي لا تصاميم. أنا لا أحب الحقيقة أن يبالغ إخواننا وهم يعني يضعون الإعلانات لتنبيه على وجود محاضرة أو خطبة أو أي منشط إعلامي دعوي، أن يبالغوا في سواء وضع الصور أو يبالغوا في الأمور التي تتعلق بالشخص المباشر للمهمة هذه. ولهذا أخونا جزاه الله خير سؤاله اللطيف يقول: هل ينقص من الأجر؟ أنا أخشى أن ينقص من الأجر، لأن هذا يعني قد يؤثر على الإخلاص وعلى النية. ولهذا عموما لا شك أن الإنسان يجر على كل الاجتهادات إن شاء الله موافقة للشرع، لكن من حيث فيما يتعلق بالأجر والثواب بالفعل يعني يتعلق. ولهذا فيه كلام جميل جدا للإمام النووي خاصة في المجاهدين، وأنهم إذا أخذوا شيئا من الغنيمة كما في الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حديث مسلم. ويعلق على ذلك النووي يقول: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق لله في القضية يا إخواني فعلا. أنا ومن هنا قلت في في مفتتح هذا السؤال أن هذا السؤال مهم، مهم جدا أن يلاحظ إخوتنا الدعاة والقائمون على الدعوة وشؤونها هذا الموضوع، وهم لا شك نحسب أنهم حريصون على صلاح النية وعلى صلاح القصد وعلى نجاح أيضا مهمة، والمهمة نجاحها لا شك أنها له ارتباط كبير جدا بالإخلاص وإحسان العمل وإحسان، أما استخدام التصميم لا شك مهم وجيد ومفيد، ومن تقنيات هذا العصر ومستجدات، لا شك أن هذه التقنيات بما فيها اللوحات بما فيها سواء لوحات إلكترونية كما يقال أو لوحات مكتوبة أو ورقية أو بأشكالها الوانية، لا شك أن استخدامها في الدعوة هذا مهم ومفيد وسريع المفعول كما هو معلوم، لكن ينبغي ملاحظة الأجر وأن الإنسان لا ينتقص من أجل، فإذا كان مجرد الغنيمة وهي مباحة وحلال وهي أحلت لهذه الأمة من خصائص أن الله أحل لهذه الغنيمة، ومع هذا من أخذ من الغنيمة ليس أجره كأجر من لم يأخذ الغنيمة، بمعنى أنه استعجل شيئا من أجره كما في الحديث السابق، ولهذا يعني ينبغي أن يقصدوا بنشر تلك الأعمال الكتابية وغيرها أن يقصدوا ما ترتب عليها من حد دنيوي، فإن هذا يؤثر على لا شك على أجورهم وعلى أعمالهم، وإن كان طبعا لا يقال أنه حرام، لا نقول أنه محرم، إنما نقول أنه يشوش على الأجر، وقد يشوش حتى على آثار الأعمال الطيبة المرجوة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج مع الشيخ، هذا السائل يقول: السلام عليكم، نستفتي في مبلغ الضمان الاجتماعي الذي نزل بعد وفاة الشخص، هل يؤخذ ويتصدق به على نية المتوفى، علما بأن الوارث قد بلغ الجهة المعنية بالوفاة وسمح له بأخذ مبلغ شهرين من بعد وفاة أبيهم نزلت في صرافة المتوفى، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هذا جيد، وأظنه أيضا يعني كثير يقع على بعض الإخوة، خاصة حينما يتوفى المتوفى وله استحقاقات مالية عند الدولة، قد تكون رواتب أو ضمان أو نحو ذلك، ثم يعني قد تمتد بعد الوفاة تنزل في كما يقال في حسابه، فاليوم من هنا فإن هذا السؤال مهم جدا، فأشكر الحق للسائل حرصه على الأمانة وعلى براءة الذمة وعلى طيب المطعم وطيب المأكل والمشرب وحرصه على الابتعاد عن المحرم أو عن المشتبه، وهذا لا شك أحسب أنه إن شاء الله من سلوك المتقين ومن سلوك أهل البراء، جعل الله وإياكم منهم. المبلغ هذا يختلف الحقيقة، إذا كان وضع في حساب المتوفى قبل موته فهو ميراث، إذا كان حساب وغالبا يمكن يعرف التاريخ، إذا كان وضع في حسابه قبل موته قبل وفاته فإنه تركة تقسم على الورثة، وإن كان وضع بعد وفاته لكن من مستحقاته، قد يكون تقاعد، قد يكون مكافآت متأخرة، قد يكون أمور يعني هي مستحقات لكنها تأخر نزولها، أيضا هذه تعتبر ميراث، فهي من جملة الميراث حق للورثة. أما إذا كانت وضعت بطريق الخطأ أو وضعت بعد الوفاة وليس للمتوفى أي حق فيها، فهذه لا، هذه لبيت المال وعلى المسؤول عن هذه الحسابات أن يردها إلى بيت المال، بمعنى يردها إلى الجهة التي كان ينتمي إليها هذا المتوفى، الوزارة أو المصلحة أو الفرع أو المكتب أو أي جهة حكومية أو حتى أيضا شركة إلى آخره، فيعيد المال إلى هذه الجهة. إذا كان يعني أحيانا فعلا بعض الوزارات لا تقول هذا ليس من عندنا، دولة مشكورة وضعت صندوق براءة الذمة أو حساب براءة الذمة، فأنت تضعه في حساب هذا، إذا كان في السعودية طبعا، فأنت تضعه في حساب براءة الذمة لأنه يدخل إلى بيت المال وتنتهي منه. أما إذا لم فعلا لم يكن هذا ولا هذا ولم تتمكن، فإنك تصرفه في مصالح المسلمين أو يدفع للفقراء، وثوابه إن شاء الله يعني يذهب إلى أهله أو إلى صاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. ننزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله وسدد خطاكم. فضيلة الشيخ، عندي سؤال، وفقني الله بأن تزوجت وقضيت شهرا مع زوجتي، ثم سافرت وتركتها مع أهلي. سافرت لكي أعمل في السعودية، فعلمت حينما وصلت إلى الحدود أن والد زوجتي أتى وأخذ ابنته دون علمي. وعندما اتصلت به لكي أعرف السبب، حاول أن يستفزني، وبعد محاولات بعد أشهر أعادها إلى بيتي ورزقت بمولود، فجاء وأخذها من بيتي دون علمي. وعندما اتصلت به استفزني، وها أنا سأرجع إلى بلدي. أفيدوني أحسن الله إليكم، ماذا أعمل لكون عمي يلزمني بدفع مصاريف يقول بأنه قد خسرها أثناء استضافته لابنته ولابنتي؟ على كل حال، هذا واضح أنه خلاف أو نزاع بينك وبين أبي زوجتك، واجتهد في الصلح، والذي تصطلحون عليه هذا الأمر بينكم ولا يعدوكم، وإذا لم تصطلحوا فإن المرجع في ذلك هو المحكمة، تفصل في نزاعكم. لكني لا أنصح ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، وإنما تصطلحون، ولا شك أن في المصالحة يكون فيها التنازلات، وأيضا تحافظ على بيتك وتحافظ على أولادك وعلى، وأحيانا يعني قد يكون حينما يعني يسود بينكم المعروف ويسود بينكم الكلام الطيب غالبا تذهب التشنجات وتذهب أيضا التحفزات. لكن مهما كان يبقى أنا أنصح بالصلح، وأنصح بألا يكون المال هو سبب للقطيعة، وإنما المال لا شك أنه جاء به لي أو يعني حبب الله البشر لكي ينتفعوا به ويقضون به منافعهم وحاجاتهم، فالصلح هذا أنصح به، وإلا فالمحكمة هي التي تفصل بينكم. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع شوقي أحمد ذيب له سؤال يقول فيه: والدي دائما يفكر في الموت وفي عذاب القبر وفي العبور على الصراط، وهو مريض نفسيا ويخاف أن يكون من أهل النار لدرجة أنه يصاب بضيق في النفس، وبعض الأوقات يغلبه البكاء فيبكي، فهل هو مأجور على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا حتى أطمئن والدي بأنه على خير بإذن الله. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأيضا حرصك على والدك أيضا، وحرصك أيضا على تطمين والدك كذلك أيضا، أنت إن شاء الله مأجور، وهذا أحسب أنه إن شاء الله أنه من البر، وأرجو أيضا أن يكون والدك مأجورا كذلك أيضا على يعني على خوفه، والخوف كما ذكر أهل العلم يعني لا شك أنه الخوف الداعي إلى مزيد من العمل ومزيد من الإحسان، هذا هو الخوف المطلوب، بمعنى أن يكون يخاف، كما يقول الخوف سوط يعني حادي، بمعنى أنه يدعوك إلى مزيد، والرجاء أيضا الرجاء حادي، والخوف هو القاعد. فإذا كان خوفه يدعوه إلى مزيد من العمل فهذا خير كثير إن شاء الله، وينبغي يعني مساعدته في هذا. لكن الخوف من الموت أو خوف من العذاب، الأصل لا شك أنها طبعا مطلوبة، من حيث حينما يكون الإنسان سويا وحينما يكون الإنسان، فإن عاقبة مثل هذا حميدة ودافع إلى العمل والكثير من الأعمال الصالحة والتزود لما بعد الموت. وغالبا يعني لا شك الخوف من الموت إذا كان الإنسان يخاف لأنه يعني يريد أن يتزود مزيد عمل فهذا جيد، أما إذا كان يخاف لأنه مقصر فعليه أيضا أن يستعتب وأن يتوب وأن يحاسب نفسه. لكن على كل حال أيضا فيما يبدو أن والدك يعني كما قلت أنه مريض نفسيا أيضا، وهذا فعلا قد يكون له يعني تأثير، ولهذا لا مانع أيضا كذلك أن تعالجه نفسيا، بمعنى أن تعرضه على الأطباء، تعالجه من حيث تهون عليه أمور يعني الدين، والله الحمد الدين يسود الدين واسع، والعبد والمسلم على خير كثير، لكن أيضا لا مانع من أن تعرضه على الأطباء النفسيين. وجزاك الله خيرا على إحسانك وعلى حرصك على تطمئن والديك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: سؤالي أخي الكريم، هو حلفت على زوجتي يمين الطلاق على ألا تلبس العباية على الكتف، وفي يوم دون علمي اشترتها ولبستها، بعدها اتصلت لتبلغني بأنها لبستها وتستأذنني بالاستمرار في لبسها حيث إنها ساترة وعلى الرأس تعيق حركتها، فقلت لها إن قراري هو نفسه، فأرجوك استمري في لبس العباية على الرأس، إلى أن أسأل في هذا الأمر وأستفتي فأفتوني مأجورين، ما حكم لبس هذه العباية؟ جزاك الله خيرا على حرصك على أهلك وعلى أيضا يعني مساعدتهم على الستر وعلى لزوم الحجاب الشرعي وعلى أيضا اللزوم ما فعلا أن يكون أيضا ما تتخذه صادر عن أهل العلم وصادر عن سؤال أهل العلم. هذا يدل على أنك يعني تحب أن يكون كل تصرفاتك مطمئن إليها من الناحية العلمية والناحية الفقهية، فجزاك الله خيرا. وفيما يتعلق بالعباءة، لا شك طبعا الحمد لله المألوف عندنا هي أنها تلبس على الرأس، وينبغي للمرأة لا تخالف العادة الموجودة، وإن كان الأصل في جلباب المرأة أنه أن تكون سميكة، هذه المواصفات العامة، أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، يعني ليست تكون شفافة، وأيضا أن تكون ساترة لجميع الجسم ولا تبدي تقاطيع الجسم، وأن لا يكون فيها زينة تلفت إلى الأنظار فتخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات، وأيضا لا تكون فيها مشابهة لا للرجال ولا للفساق أو للكفار. فهذه هي الأصل المواصفات. أما أن تكون على الكتف أو على غير الكتف، هذه عادة، ونحن عاداتنا فعلا لا تكون على الكتف، وإلا بينما في بلاد من بلاد سامية أخرى فإنهم لا تضع المرأة العباءة على رأسها، ولا يقال لها أنها لم تلبس جلبابا، ولكن لا شك لا ينبغي الإنسان أن يخالف العادات، لأن أحيانا مخالفة العادات والشذوذ قد تؤدي فعلا إلى تعرض للفساق أو تعرض، لأن عادة خلاف مخالفة العادة تجرئ بعض الفساق أو تجرئ بعض المخالفين، فجزا الله خيرا على كل حال، وأرجو أن يكون الأمر فيه ساعة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أطلب من زوجي مرتبا شهريا لكثرة احتياجاتي، لأنه يزعل من كثرة الطلبات، وهذه الأيام صار كل شيء مهم، يعني إذا نزلنا للسوق وتقول قضينا وصلت المقاضي ل2000 فإنه يزعل في ذلك الوضع، وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا على هذا. وعلى كل حال الأصل في لا شك أن الإنفاق هو مسؤولية الزوج، أن ينفق على زوجته وأن ينفق عليها ما تحتاجه، ولا سيما فيما يتعلق بطعامها وشرابها ولباسها كما قالوا صيفا وشتاء ونحو ذلك، وإن كانت هذه تتفاوت يعني بين حسب البلدان وحسب أيضا حال الزوج من اليساري والعسري وإلى آخره والسعة، والله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، فإذا كان حاله ميسورا فإن إنفاقه يختلف عن إنفاق من كان قد قدر عليه رزقه كما قال عز وجل. ولهذا الذي أنصح به الحقيقة التسامح في المعاملات المالية سواء من قبل الزوج أو الزوجة، ولا يكون هناك تشدد كبير في المحاسبة، ولا يلجؤون إلى المحاسبة والدقة في ما صرف أو في ما لم يصرف، بل ينبغي أن يكون السخاء والجود هو الهدي المتبادل والخلق المتبادل بين الأسرة. فالزوج ينفق على أهله وعلى ولده وهم أقرب الناس إليه وهم أجور في الإنفاق، بل أفضل الدينار كما قال رسول الله أن تنفقه على أهلك، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا وجهها حتى ما تضع في فم امرأتك. فهذا هو الذي يعني أنصح به. لكن أيضا لو جعلها مرتبا شهريا فهذا بالتراضي بينهما أيضا أحسب أنه شيء حسن، وقد يكون أيضا يعني يؤدي إلى ارتياح كثير من الجانبين، وقد أيضا يزيد في نشر السعادة والطمأنينة والثقة المتبادلة. فعلى كل حال الأمر في هذا فيه سعة، وأنصح كما قلت بعدم التشدد في المحاسبة والتشدد في يعني أن يتتبع أحدهما الآخر في مصارفه ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم أحبتنا الكرام. بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء